كان منها. مسألة من المسائل التي تطرح، سلام ورحمة الله، وهي هل يجوز السجود على العقيق والملح أو على الذهب والفضة، على الحديد وباقي المعادن، على البلاتين مثلا، على النحاس، هل يجوز السجود على الألمنيوم مع أن هذه المعادن هي من الأرض، هي مستخرجة من الأرض، وهي في الحقيقة أرض، لكن نتيجة للتفاعلات الكيميائية أصبحت حديدا أو صارت ذهبا أو صارت نحاسا أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز السجود عليها أو لا يجوز السجود عليها؟ طبعا لا يجوز السجود عليها. لماذا؟ لأنها خارج عن اسم الأرض، لا يطبق عليها اسم الأرض، والمدار في صدق السجود هو صدق اسم الأرض، يعني لا بد من صدق العنوان. عنوان، إذا كان اسم الأرض موجودا صح السجود، أو صدق اسم الأرض صح السجود، وإلا لا يصح السجود. هلأ طيب، هنا بحث آخر وهو مسألة الأرض المحروقة. إذا تحولت الأرض إلى رماد بالحرق، هل يجوز السجود على هذا الرماد؟ الرماد هو أرضه، هل يجوز؟ لا، لا يجوز السجود عليه حتى وإن كان رماد بلاستيك. بلاستيك لا يجوز السجود عليه. نعم، لا يجوز السجود على أهرامات حتى وإن كان حاصلا من احتراق الأرض. لماذا؟ أيضا لعدم صدق الأرض عليه، بعدما صار رمادا لا يصح السجود عليه. لكن بحث ذكر العلامة في النهاية جواز التيمم بالرماد الحاصل من احتراق التراب، بخلاف رماد الشجر، مرة تحرق خشب شجر ومرة الأرض. يقول يجوز التيمم. العلامة في النهاية في كتابه النهاية ذكر بجواز التيمم برماد الحاصل من احتراق التراب، بخلاف رماد الشجر. وحسب الظاهر من هذا الكلام أنه لا فرق عنده بين التيمم والسجود، لا فرق عنده، يجوز السجود. وهذا مستفاد من كلام الشارح، كلام الشارح الشهيد الثاني. الشهيد الثاني يرد على العلامة في النهاية، قال ومثلها الرماد وإن كان منها، فهذا رد على العلامة، هذا رد على العلامة. نعم. ولا يجوز السجود على المعادن. عرفنا المعادن مثل العقيق، مثل الفيروزج، مثل الذر، مثل الذهب، مثل الفضة، مثل البلاتين مثلا، نعم، مثل النحاس. لماذا؟ لخروجها، لخروج المعادن عن اسم الأرض، يعني لا يطلق عليها اسم الأرض بالاستحالة نتيجة للتفاعل الكيميائي الحاصل. ومثلها الرماد وإن كان منها، الرماد المحترق، يعني تحول الأرض، إذا صارت الأرض تحولت إلى رماد بالاحتراق، فيخرج عن اسم الأرض، مثل ما مثل الرماد الذي تقذفه البراكين، ومثل ما تخرجها الأرض بالبركان، أيضا لا يجوز السجود عليها. نعم. وإن كان منها، صحيح، وإن كان من الأرض، وإن كان من الأرض. وأما الخزف، عرفنا الخزف، هذه المسألة ذكرناها فيما سبق، الخزف طين مفخور بالنار، محروق بالنار بالطبخ، بالطبخ. وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها، عن الأرض، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع. بمعنى كل من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طين نجس، كل من حكم بطهارة الخدف المصنوع من طين النجس بالاستحالة بعد الإحراق، يستحيل مهات يقلب إلى خدف طين خدف مصنوع من طين نجس، فلو حركه استحالة إلى خدف مهات. لما استحالة إلى خدف، الاستحالة نحن قرأناها من المطهرات أم لا؟ معنى حكم بطهره، إذا حكمنا بطهره حكمنا بالاستحالة مهات، معنى لا يجوز في جمع. فأنتم الآن كل من حكم بطهارة الخدف المصنوع من طين النجس بالاستحراق فإنه يلزمه القول بعدم جواز السجود عليه، يلزمه القول بعدم جواز السجود عليه. لماذا؟ لخروجه عن اسم الأصل بالاستحالة بالإحراق بعد الطبخ لا يصدق عليه اسم الأرض فلا يجوز السجود عليه. يب هو مو نجس، معناه استحال إلى طاهر بالإحرام. إذا خذ عن اسم الأرض لا يجوز السجود عليه. فهمتم الآن؟ هذا في هاي في هذا المورد، مو في كل مورد دائما، مو في كل مورد دائما. يقول هكذا: اذا كان الطين نجسا، استفدت من المسألة، اذا كان الطين نجسا وصنعنا منه خدفا، الخدف ليش يصير خدف قبل الاحراق؟ هذا طين، الطين لا يخرج عن اسم الارض، يصدق عليه اسم الارض، لكن بالاحراق استحال الى خدف. معناه لما استحال الى خزف الاحراق مطهر ام لا؟ اذا مطهر معناه لا يجوز اسم السجود عليه. لماذا؟ لانه استحال، استحال معناه شوف لا يصدق عليه اسم الارض، فلا يكون قابلا للسجود عليه، فلا يجوز السجود عليه. فهمتم؟ استحال من الطين الى خزف، الخزف شيء والطين شيء اخر. لا، مو هذا هنا. فمن حكم بطهره، فمن حكم بطهره متى يحكم بطهره؟ حينما يكون نجسا ويستحي يحكم بطهره. بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه على الخدف. لماذا؟ للاتفاق، لأنه هناك اتفاق بين الفقهاء على المنع مما خرج عنها، مما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة، فهنا استحق. نعم. وتعليل من حكم بطهره بطهر الخزف بها لأنه يكون الخزف طاهرا، متى؟ بالاستحالة، لأنه استحال فصار طاهرا. نعم. لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك يعني بالإحراق أو بالطبخ ضعيفا، كان جواز السجود عليه على الخزف قويا. ها يجوز أحسن، لأنه ما خرج عن اسم الأرض. لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك يعني بالطبخ وبالإحراق، ظن أن الإحراق لا يخرج الخدف عن مسمى الأرض، فيكون يجوز السجود عليه، كان جواز السجود عليه قويا. هو طين النجس وبالطبخ والإحراق صار طاهرا، لكن الماء طهر، ليس من طهر. لا يطهر، مولانا يطهر بالاستحالة. نعم يطهر بالاستحالة. نعم. ويجوز السجود على القرطاس في الجملة. وتعرف القرطاس؟ الورق في الجملة، لأنه بعض الورق لا يجوز السجود عليه، فيما إذا كان هناك جرم الحبر ظاهرا أو مانعا عن ملامسة الجبهة للمحل المسجود عليه، في بعض الموارد لا يجوز، ولذلك قال في الجملة مو على المحارم. الورق هذا ورق، لا هسه يجي الممزوج من القطن والكتان والقنب مثلا والنورة، ها محارم تدخل فيها السلوز اللي عبرون عن السلوز الآن. نعم سلوز لأنه مشدد اللام. نعم، ويجوز السجود على القطات في الجملة إجماعا للنص الصحيح الدال عليه على الجواز، وبه وبالنص خرج عن أصله، لأن أصل القرطاس ما هو؟ أصله هو النور والقطن أو النور والكتان، هذا أصله. ها القرطاس أيضا نفس الشيء، الآن خشبوا هذا، قبل هذا يتكلم عن قبل، هم خشبوا يصنعون من البرد احنا ندربي. ها النور والقطن أو النور والكتان، النور مادة ترابية من بعد الإحراق تصير مادة كيميائية حارقة كاوية تصير. نعم يعني وبالنص، وبه يعني النص، خرج القرطاس، خرج أي القرطاس عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأن أصله نورا وقطن. السجود على النور جائز؟ لا يجوز. السجود على القطن لا يجوز، لكن لما امتزج النور والقطن شكل الورق فجاز السجود عليه. نور هي عبارة عن تراب أو عن رمل محروق نتيجة الحرق، يعني يصير يضيفوا له بعض المواد الكيميائية يصير يتفاعل، يصير من المواد الكاوية أو الحارقة تقريبا يصير. بعدين يأتي المحارم يجوز السجود عليها، هاي فيها أقوال، لأنه الأقوال تأتي شوف التحليل بالدقة العقلية كيف. نعم، المقتضي لعدم جواز السجود عليه على الورق لأنه مركب، لأن الورق مركب من جزئين، يعني هو عبارة عن ممازجة جزئين أو شيئين، لا يصح السجود عليهما، ما هما شيئان؟ وهما النورة أو ما مازجها واختلط بها من القطن والكتان وغيرهما، القنب وما شابه ذلك والخشب، هذا هو هذا هو صناعة الورق. نعم، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة، بمعنى أنه يجوز السجود عليه في الجملة. والمصنف هنا في هذا الباب خطه خط الجواز بالقرطاس، لكن أي قرطاس؟ المتخذ من النبات، القرطاس المتخذ من النبات مثل ماذا؟ كالقطن والكتان والقنب. الكتان والقنب نوعان من النبات، الكتان يصنع منه الثياب. نعم، وهذا المكان ما شابههما، الكتان يصنع منه الثياب. القنب ما تعرف الحبال؟ ما تعرف حبل جنب؟ ما سامع حبل جنب؟ حبل جنب الآن القنب يستعملوا لف البوري، يعني يحطوا البوري يسموه قنب. ها على كل الحبال لا الليف الألياف المستعملة. أشوال الحبل والسه هو مظلوم، هو لازم الشيخ يكون مظلوم لأنه شيخ بين سيدين. ها إيه فبين أربعة اثنين دخين. أوه يا ترى صدق أنت مظلوم، بس طالع أوفسايد أنت خارج. نعم، فلو اتخذ يعني لو صنع القرطاس من الحرير، الحرير هل يجوز السجود عليه؟ لا، لم يصح السجود عليه، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل. يعني جواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات اذا كان النبات غير مأكول ولا ملبوس. فاذا كان القرطاس مصنوعا مما يؤكل او مما يلبس فلا يجوز السجود عليه. هذا بالفعل لا بالقوة، نعم، لكن هذا خلاف ما ذكره الشهيد الأول، هذا خلاف مبناه، خلاف مبنى الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول لا يقول باشتراط كون هذه الأمور مما يؤكل أو مما يلبس بالفعل، بل بالقوة أيضا، وهذا خلاف ما ذهب إليه. نعم. هذا على عام، على العموم يشمله يعني. نعم يشمله. وهذا يعني هذا القول جواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات إذا كان النبات غير مأكول أو إذا كان النبات غير ملبوس، أما إذا كان القرطاس مصنوع مما يؤكل أو مما يلبس هل يجوز السجود عليه؟ لا يجوز السجود عليه، ولكن هذا خلاف مبنى الشهيد الأول. الشهيد الأول قال بأن هذه الأمور وإن كانت صالحة لللبس بالقوة لا يجوز السجود عليه، نعم، إنما يبنى على القول باستراب كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع، حتى يكون القطاس المصنوع من هذه الأشياء غير ممنوع، غير ممنوع السجود عليه، من السجود عليه، أو كونه كون القرطاس المتخذ من هذه الأمور غير مغزول أصلا إن جوزناه فيما دون المغزول إذا لم يكن مغزولا مثلا، إذا جوزنا السجود عليه غزل ما تعرف غزل، وكاهما لا يقول به المصنف، لأن المصنف لا يقول باشتراط كون هذه الأشياء صالحة لللبس بالفعل في جواز السجود عليها، ولا يقول باشتراط كونه غير مغزول اصلا، لا، سواء كان مغزولا او لم يكن مغزولا ولا يجوز السجود عنده، سواء كان مأكولا بالقوة او مأكولا بالفعل ولا يجوز السجود عليه، نعم. فلذلك يقول الشهيد الاول الشهيد الثاني عفوا ان تخصيص المصنف بجواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات هذا وجهه غير ظاهر، هذا الوجه غير ظاهر. ليش؟ لأن المصنف لا يجوز السجود على النبات المتخذ منه اللباس مطلقا سواء كان ما يكون بالقوة أو كان ما يكون بالفعل، يعني حتى لو قبل صلاحيته لللبس، قبل صلاحيته لللبس أيضا هو لا يجوز السجود عليه، فلذلك وجهه غير ظاهر، نعم، وكلاهما لا يقول به المصنف. وأما إخراج، طيب هنا بعد بيان هذا الأمر أنه يجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات كالكتان والقطن وما أشبه ذلك، طيب لماذا لا تجوز السجود على القرطاس المتخذ من الحرير؟ لماذا؟ يقول أما إخراج الحرير فظاهر على هذا، لماذا؟ لأنه لا يصح السجود عليه بحال، على كل حال لا يجوز السجود عليه، وهذا بخلاف القرطاس. القرطاس وإن صنع من النبات، وإن صنع من النبات إلا أنه يجوز السجود عليه. وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء المتخذة من النبات كالقطن والكتان ليس بواضح، لماذا؟ لأن هذا الشرط تقييد لمطلق النص او تخصيص لعامه. اول مرة خلينا نشوف ما المقصود من مطلق النص. المراد من مطلق النص هي صحيحة جميل ابن دراج عن ابي عبد الله الامام جعفر الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابه. هذا مطلق، ما بين هنا هل القرطاس متخذ من النبات او غير النبات. النص مطلق، كره الامام عليهم، معنى كراهة الامام يعني عدم الجواز، يعني لا يجوز السجود على قرطاس عليه كتابة. هذا مطلق النص، هذا النص مطلق. طيب، اما بالنسبة الى العام، النص العام، النص العام هي صحيحة علي بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام. تعرف من هو أبا الحسن؟ الإمام الكاظم. سأله عن القراطيس والكواغد، الكاغد أو الكاغد تعرفه؟ نعم، الأكياس اللي مصنوعة من ورق، الأكياس المصنوعة هو عاد، بس هذا الجنس يعني، هذا الكيس ورق الكيس يعني، المقصود منه مو الكيس يعني، ورق كيس. يختلف عنه، يختلف عنه، هو نفس الشيء بس يختلف عنه. الكواغد المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز. طيب، الآن عندنا هنا نصان، أحدهما مطلق والآخر عام. فإذا خصص الحكم بجواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات كما صنعه المصنف، الشهيد الأول قال بجواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات، فمعناه هذا شرط، هو شرط بجواز السجود أن يكون القرطاس متخذا من النبات. هذا الشرط، هذا الشرط يكون تقييدا للنص المطلق او تخصيصا للنص العام. فهمتم الان شو المقصود؟ المصنف اشترط جواز السجود، قيد جواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات كالقطن والكتان، ونحن عندنا نصان احدهما مطلق والاخر عام. هذا التخصيص، هذا التقييد، هذا الاشتراك هو تقييد للمطلق، للنص المطلق او تخصيصا للعام. الرواية المطلقة صحيحة جميل ابن دراج، والعام صحيحة علي ابن مهجيار. فأنتم الآن شو المقصود؟ نعم، وهذا الشرط من قبل المصنف. عندنا نصان، أحدهما مطلق وهو صحيحة جميل ابن دراج، والآخر عام وهي صحيحة علي ابن مهجيار. أحدهما مطلق والآخر عام، والمصنف الشهيد الأول اشترط بجواز السجود على القرطاس أن يكون القرطاس متخذا من النبات، مصنوعا من النبات كالقطن والكتان. هذا الشرط تقييدا للمطلق أو تخصيصا للعام. تقييد للمطلق بمعنى أنه يحمل المطلق على المقيد، فيكون المراد من صحيحة جميل ابن دراج هو خصوص القرطاس المتخذ من النبات. فهمتم الآن؟ وهذا الشرط، شرط جواز السجود جواز السجود على القطاس المتخذ من النبات، على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء، على النبات، على القطاس المتخذ من هذه الأشياء ليس بواضح. لماذا؟ لأن هذا الشرط تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعامه من غير فائدة، لا فائدة، لأنه ما كل فائدة ما فيه. لأن ذلك أي الشرط لا يزيل القرطاس عن حكم مخالفة الأصل، لأن الأصل أن القرطاس مصنوع من شيئين، وهما النورة وما مازجها من الكتان أو القطن، وبناء على هذا فإن النورة مبثوثة ومنتشرة في كل جزء من أجزاء القرطاس، كل جزء من أجزاء القرطاس فيه جزء من أجزاء النور، فالنور مبثوث ومنتشرة في أجزاء القرطاس. طيب النور هل يجوز السجود عليها؟ النور لا يجوز السجود عليها، معناه لا يجوز السجود على جميع أجزاء القرطاس، ولكن بما أن النص قد ورد بالجواز والنص مطلقا غير مقيد بما شرطه المصنف، فيكون ما شرطه المصنف من غير فائدة. فهمتم الآن؟ فما ذكره المصنف من القيد بدون فائدة، لأنه النص هو موجود، النص ورد بجواز السجود. نعم، لأن ذلك أي شرط لا يزيل القرطاس عن حكم مخالفة الأصل. ليش؟ لأن أصل القرطاس من شيئين، النورة والقطن أو الكتان، والنورة مبثوثة في أجزاء القرطاس، معناه لا يخرجه عن مخالفة الأصل، عن حكم مخالفة الأصل. فإن أجزاء النورة المنبثة يعني المنتشرة، نعم، فيه في القرطاس، بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود، فلا يتميز جزء من أجزاء القرطاس يجوز السجود عليه، لأنه جوهر القرطاس من شيئين نورة وقطن، نورة أو كتان، والنورة مبثوثة فلا يتميز أجزاء النورة. لا هو بالفعل هو من أي شيء، هو أصله هكذا، النورة في كل مخلوطة فيه معناها مبثوثة، والنورة لا يجوز السجود عليها. نعم، لأن ذلك لا يزيل عن حكم مخالفة الأصل، فإن أجزاء النور المنبثة فيه في القرطاس بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع. يعني أجزاء النور المنبثة في القرطاس كافية في منع السجود على القرطاس، هذه الأجزاء كافية في منع السجود على القرطاس، فلا يفيد القرطاس ما يخالطها، ما يمازج النورة، نعم، من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة، أي الأجزاء التي يصح عليها السجود منفردة لا تخرجه عن حكم الأصل. وفي الذكر نأتي الآن كتاب الشهيد الأول، في الذكرى جوز يعني المصنف السجود عليه على القرطاس أن اتخذ من القنب، أو قنب الآن اللي يصنع منه الخيش اللي قونية احنا نسميه، أكياس اللي يحطون بها الرز لكن أكياس مصنوعة من الكنب. نعم. واستظهر المصنف أيضا المنع من القرطاس، يعني من هذا من المتخذ، يعني من القرطاس المتخذ من الحرير. نعم. قال والظاهر المنع من السجود على القرطاس المتخذ من الحرير. وبنى المتخذ من القطن، يعني بنى المصنف الحكم بجواز السجود على القرطاس المتخذ من القطن والكتان لأنه يجوز السجود عليهما، هكذا بنى المسألة، لأنه يجوز السجود عليهما فبنى الحكم. نفس الشيء، هو نفس القنب يصنع منه الحبال ويصنع منه وفي الذكرى. نعم. واستظهر المنع من المتخذ، يعني من القرطاس المتخذ من الحرير، وبنى يعني بنى المصنف حكم بالجواز هناك بجواز السجود على القرطاس المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما. يعني لماذا هناك بنى حكم بجواز السجود عليهما على القرطاس المتخذ من القطن والكتان؟ لأنه يجوز السجود على القطن والكتان. ويشكل تجويزه، ويشكل تجويز المصنف بالسجود على القرطاس المتخذ من القنب على أصله، لأن الأصل الذي أسسه المصنف وهو أن كل شيء اعتيد لبسه في بعض البلاد يوجب عموم التحريم، فكيف هنا بنى بجواز السجود وهو مخالف لما أسسه من الأصل؟ فهمتم؟ الأصل الذي أسسه المصنف أن كل شيء اعتيد لبسه في بعض البلاد يوجب عموم التحريم، والقنب في بعض البلاد يلبس، اعتيد لبسه في بعض البلاد يوجب عموم التحريم. نعم. لحكمه، لحكم المصنف فيها في الذكرى بكونه بكون القنب ملبوسا في بعض البلاد، وإذا كان ملبوسا في بعض البلاد فكيف تجاوز السجود عليه؟ نعم. وأن ذلك يوجب عموم التحريم. وقال أي المصنف فيها في الذكرى أيضا في النفس من القرطاس شيء، معناه كيف يعني أحكم بالجواز أو فيه شيء من حيث اشتماله، يعني من ناحية الصناعة الآن، من حيث اشتمال، من حيث اشتماله يعني القرطاس على النورة، والنورة المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق، لأن النورة هي عبارة عن تراب، وهذا التراب محروق، وإذا حرق التراب معناه صار استحالة وخرج التراب عن اسم الأرض، فلا يصح السجود عليه، لا يصدق عليه اسم الأرض. قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس، يعني إلا أن نقول بعبارة أخرى أن ذات القرطاس ومادته غلبت على النور، فمعناه لا يلتفت إلى النور المبثوثة في أجزاء القرطاس، أو نقول جمود النور يرد إليها اسم الأرض، يعني لما تصنع، صحيح خلط القرطاس من مادتين، لكن لما صنع ورقا النورة جمدت، وإذا جمدت يصدق عليه أنه من الأرض فيصح السجود عليه. ما هو يريد يحللها طريق تحليل علمي، مو يريد حلا، هذه هي اللمعة. نعم. لا يجد وخص من الشغلة يعني طبيعية. وهذا الإيراد، هذا الكلام من قبل المصنف متجه لولا خروج، ها الآن شايف على إيش يعني قلتك الآن مثل ما تقول على ايش يستخدم دوخ نمى اول، على ايش هذا الكلام؟ فلولا خروج القرطاس بالنص الصحيح فلا مجال للاشكال، لا مجال للايراد مع بعد وجود النص الصحيح، لا مجال، لانه النص صريح وصحيح في جواز السجود على القرطاس. تعالى شنو بعد يقول مؤلف ظل هذا القرطاس مؤلف من جزئين والنور من احد اجزائه ولا يجوز السجود عليه؟ الاصحاب كلهم اتفقوا، الامامي مشهور بجواز السجود على القرطاس. طبعا اهل العامة في غنى عن هذا البحث، مرتاحين مريحين بالهم ما عندهم شيء جواز. نعم. وما دفع به يعني المصنف الإشكال غير واضح، فإن أغلبية المسوغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره، بمعنى المسوغ لجواز السجود وهو كون ذات القرطاس ومادته غلبت على النورة لا تكفي في جواز السجود. أنت هكذا قلت، نحن نقول هذا لا يكفي في جواز السجود بعد امتزاج النورة بغيرها. المسوغ أنت قلت إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس، هكذا قلت الغالب جوهر القرطاس، يعني أن ذات القرطاس ومادته غلبت على النورة كأنما النورة غير موجودة. نقول لك هذا المسوغ لجواز السجود وهو كان ذات القرطاس مصنوعة هكذا وغلبت مادته على النورة لا تكفي في جواز السجود. ليش؟ لأنه النور ممتزجة ومبثوثة في جميع أجزاء القرطاس، فهذا شنو المسوغ هذا؟ نعم. فإن أغلبية المسوغ يعني المسوغ لجواز السجود لا يكفي. المجوز هو المسوغ لجواز السجود، ما هو؟ هو كون ذات القرطاس ومادته غالبة على النورة، هذا المسوغ. نعم لا يكفي مع امتزاجه، مع امتزاج هذا المسوغ بغيره واندفاع اجزائهما، لانه الاجزاء منتشره اجزاء النوره واجزاء ما مزجها، بحيث لا يتميز جزء النوره عن جزء القطن، وكون جمود النوره يرد اليها اسم الارض في غايه الضعف. من قال لك ان النوره اذا جمدت يصدق عليها اسم الأرض؟ صحيح جدا. نورة هنا نورة دائبة وهنا يعني نورة عجينة معجونة بالقطن والكتان، وبعد أن تصبح ورقا تكون جامدة، لكن إذا كانت جامدة معناها يصدق عليها أنها أرض؟ لا، هي نور. فمن قال لك أن جمود النورة يوجد رد اسم الأرض عليها أو يجب صدق اسم الأرض عليها؟ لا. نعم، جمود النور يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف. وعلى قوله رحمه الله لو شك في جنس المتخذ منه، نحن الآن نشك، لو فرضنا أمامنا ورقة ورقة كاغت نشك، هل هو متخذ مما هو الأعم الغالب مما يسجد عليه أم مما لا يجوز السجود عليه أو مما لا يجوز أكله؟ لو شك في هذا، الآن نشك في صناعة هذا، هل هو مصنوع من جنس ما يلبس أو جنس ما يؤكل؟ لو شك في هذا الآن فماذا نفعل؟ هل يجوز السجود عليه؟ لا يجوز السجود عليه. لماذا؟ هنا شك، لم يصح السجود عليه. للشك في حصول شرط الصحة. شرط الصحة ما هو؟ كونه مما أنبتت الأرض من غير المأكول أو غير الملبوس. لأنه كيف يجوز السجود؟ يجوز السجود على ماذا؟ على غير جنس المأكول وغير جنس الملبوس. نعم. وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا. لماذا؟ لعدم العلم بالمادة الأصلية، احنا ما نعلم بالمادة الأصلية الغالبة في صناعة القرطاس، نحن لا نعلم بها. الآن أنت الآن تعلم بها أي مادة أصلية صنع منها هذا الورق الآن هل موجود بين أيدينا؟ صنعنا لا يجوز السجود عليه، حين الشكل لا يجوز السجود عليه. تعلم تحلف والله فمعناه هذا في فمعناه في كل يعني بناء على قول الشهيد الأول، هذا يرد عليه بناء على قول الشهيد الأول أنه في كل مورد نشك في أن هذا القرطاس صنع مما يؤكل أو مما يلبس أو لم يصنع منه، في هذا المورد لا يجوز لنا السجود عليه. ليه؟ لأنه الشرط في صحة أنه من غير المأكول من غير الملبوس، أنت تحكم أنه من غير الملبوس. خو يصنعون ها معناه يلبس هذا نحن نقول هكذا لا يجوز السجود على القطن. أو فرق بين أنه يجوز السجود على القطن وبين يجوز السجود على القرطاس. نحن قلنا أن القرطاس خارجا بالنص، هناك نص أخرج جواز السجود على القرطاس، يجوز السجود على القرطاس سواء اتخذ من القطن أو غير القطن يجوز السجود عليه، لكن بناء على رأي المصنف هكذا. نعم. ولو شك لو شك في جنس المتخذ وعلى قوله، شوف بناء على قول الشهيد الأول رحمه الله، لو شك في جنس المتخذ منه من القرطاس، نحن نشك من أي شيء مصنوع هذا على القرطاس كما هو الآن، الآن هذا من أين أنت تحلف أنه من القطن أو من الكتان أو من هذا؟ هذا إذا شككت هل أنه متخذ أو مصنوع مما يؤكل أو مما يلبس أو هذا شك في مورد الشك، لا يجوز السجود عليه بناء على رأيه، لا يجوز السجود عليه، لم يصح السجود عليه. لماذا؟ للشك في حصول شرط الصحة. شرط صحة السجود ما هو؟ أحسن، هو أن يكون غير مأكول وغير ملبوس، وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا. لماذا؟ لعدم العلم بالمادة التي صنع منها، لأننا لم نعلم بالمادة التي صنع منها أغلب القراطيس الموجودة بين أيدينا الآن. نعم. وهو غير مسموع، هذا الكلام غير مسموع في مقابل الناس. الناس ورد بجواز السجود على القرطاس، وعمل الأصحاب حكم الأصحاب بجواز السجود. من هذه سيرة الأصحاب المتصلة من زمان المعصوم إلى زماننا، عمل الأصحاب كلهم على جواز السجود على القرطاس. نعم. ويكره السجود على المكتوب. بعد خلنا نخلص لأنه باقي شوي. ويكره السجود على المكتوب، على المكتوب يعني هل بين جرم الكتابة منه من القرطاس مع ملاقات الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة. ليش؟ لأن الحجر قد يفصل بين الجبين وبين محل السجود، وبعضهم لم يعتبر ذلك، لم يعتبر هذه المسألة بناء على كون المداد عرضا. المداد يعني الحبر، الحبر عرض لا يحول، العرض لا يحول لأنه ليس جرما، فلا يحول بين الجبهة وبين موضع السجود، لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر لأن حبر الكتابة جسم زائد على جسم القرطاس، وإذا كان جسما زائدا على جسم القرطاس فمعناه هو حائل فلا يجوز السجود عليه. والحمد لله رب العالمين.